نزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. مشاهدي الكرام، هذا هو المجلس الرابع من مجالس سورة النساء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما فيها من العظات والعبر والدروس والأحكام والحكم. ومعي في هذا المجلس مشايخ الفضلاء دكتور مساعد الطيار والدكتور عبد الرحمن الشهري الأستاذين بجامعة الملك سعود. مشاهدي الكرام، كنا انتهينا من قول الله عز وجل: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. قبل أن نرج في الآيات الأخرى ونتحدث عنها، ينبغي لنا أن نستمع إلى هذه الآيات فإلى تلاوتها، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بها. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. مشاهدي الكرام، بعد أن استمعنا إلى هذه الآيات الكريمات نحاول أن نلقي الضوء عليها. قبل أن نبدأ بها، كنا انتهينا إلى مبحث دقيق في ختام حديثنا عن قول الله عز وجل: ذلك أدنى ألا تعولوا. وبينا أن الإمام الشافعي رحمه الله قال: ذلك أدنى ألا تفتقروا تكثر عيالكم. فالحقيقة كان للدكتور مساعد تعليق حول هذه الآية، أرجو منه أن يعيده. نعم، قول ذلك أدنى بمعنى أقرب. نعم، ألا تعولوا، ألا تميلوا وتجوروا، هذا هو المعنى الأصلي لمعنى تعولوا. نعم، العالى. نعم، يعولوا بمعنى مالا، يعني بمعنى مالا. والشافعي رحمه الله تعالى ذهب بها إلى، وكذلك زيد بن أسلم من التابعين ذهب بها إلى معنى العيلة، ألا تفتقروا بسبب كثرة العيال. نعم، فهم نظروا إلى أحد أسباب الميل وهو العيلة وكثرة العيال، للعيلة كثرة الأولاد، فبسبب كثرة الأولاد يقع إيش؟ الميل والجور. وهذا الأسلوب يعني أسلوب معروف عند المفسرين، وهو الإشارة إلى بعض الدقائق التي لا يلتفت إليها بسبب النظر إلى المعنى الأصل، وأحيانا تفسير بالسبب أو بالمسبب أو باللازم أو بجزء المعنى، فكل هذا يقع في التفسير، وهو من فقه التفسير، لأنهم أرادوا أن ينبهوا على معنى قد يخفى بسبب النظر إلى أصل اللفظ دون أسبابه. طبعا من أمثلته، إن أردنا أن نمثل لكي يكون أكثر وضوحا في هذا المنهج، ابن جريج المكي لما جاء عند قول الله سبحانه وتعالى: يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم. نعم، قال: يمتهنهن ويجعلوهن في الخدمة، يعني يكون كالرقيق. لو تأملنا الآن، هل معنى يستحيون نساءكم، معناه يسترقون نساءكم يجعلون رقيقا؟ الجواب لا، لأن هذا ليس معنى هذا، لكن واضح من الآية إشارة إلى هذا المعنى ذكره ابن جريج، وهو أنهم قال يستحيون نساءكم، وتقابل النساء بالأولاد يذبحون أولادكم، ما قال يستحيون فتياتكم وبناتكم، وإنما قال نساءكم، إشارة إلى أنهن يستحيين ليكبرن فيكن في المهنة والخدمة فيكن كالرقيق. فلا يعني شك أن هذا باللازم، باللازم، فلكن شك أن هذا من فقه النص. أي نعم. وأن هذا الإدراكات الخفية جدا عند السلف مما يخفى على بعض من ينظر إلى تفسيراتهم بالمطابق، كذا معناه في اللغة كذا، كذا معناه في اللغة كذا. وهذا يعني أن الإنسان إذا قرأ في تفسير السلف ينبغي له ألا يتعجل بالتخطئة جدا، قبل أن يدرك المعنى ومسبباته ولوازمه وما يتصل به، حتى يحكم حكما صادقا على كلمة هذا الإمام من أئمة السلف بأنها صحيحة أو خاطئة، خاصة ما دام أنا نعرف أن هذا أسلوب من أساليبهم. أي نعم. طبعا أتعجب من الإمام الطبري رحمه الله تعالى لما تعرض لتفسير ابن جريج، قال إن هذا لا يعرف في عربية ولا عجمية، واعترض على ابن جريج اعتراض شديد، مع أنه هو رحمه الله تعالى في مواطن متعددة نبه على أن هذا أسلوب من أساليب المفسرين، لكنها تحتاج ترى إلى دقة في الفهم وبعد في النظر تجعل الإنسان يحمل الكلام على المعنى الذي أراده به ذلك التابع الصحابي. صحيح أن الربط بين المعنيين لا شك أنه يحتاج إلى بصر. نعم. طيب ننتقل بعد ذلك إلى الآية التي تليها، وهي قول الله عز وجل ولا وآتوا النساء، وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. وآتوا قبل... وآتوا نعم. أريد أن يعني الآن نلاحظ الترتيب، أنه جاء بالمقدمة في بيان عام بأداء الحقوق، أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم إلى آخره، ثم جاء بالحديث عن اليتامى من الذكور والإناث، ثم خصص اليتامى من الإناث بالآية، ثم جاء الآن إلى النساء بعد أن ذكرهن في الآية السابقة لما قال ذكر جزءا منهم وهم اليتيمات منهن. لا، هذه اليتيمات، لكن ذكر النساء، قال نساء فانكحوا ما طاب لكم من النساء، لما ذكر فانكحوا ما طاب أيوة. بيّن أنه إذا نكحتموهن، فهنا يأتي موضوع الحقوق هنا، وآتوا النساء صدقاتهن. نعم. لكن أريد قبل أن أذكر هذه أو نتحدث عن هذه الآية أن نشير إلى معنى جميل في الآية التي قبلها. نعم. في قوله سبحانه وتعالى وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء، أن هنا يعني الله سبحانه وتعالى يقول مجرد الخوف من عدم القسط أباح للولي أن يتزوج اثنتين ثلاث أربع، كل هذا إكرام لهذه اليتيمة حفظ حقها. فهو هنا يقول إذا يعني كن الواحد يعرف من نفسه أنه لن يستطيع أن يعدل أو غلا أو يعني ظن، فإنه لا يجوز له أن يقدم، لأنه سوف يدخل في ظلم للمرأة. وهذا لاحظوا الآن التعبير بالخوف فيما يبدو لي في هذه الآية فيه حفظ في الموضع الأول لحق اليتيمة، إذا كان والله أنت خايف أنك ما تعدل في هذه اليتيمة لو تزوجتها، من أجل هذا الخوف ورعاية حق هذه اليتيمة أباح الله لك ويلا خذ اثنتين ثلاث أربع. لاحظت؟ نعم. ثم لما أباح لك الزواج أو الجمع هنا أيضا حذرك وقال إن خفتم ألا تعدلوا فلا يجوز لك أن تجمع بين أكثر من واحد، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. نعم. يعني وتكفيك. نعم. فهذا المعنى، فهذا المعنى أولا يدلك أولا على شدة رعاية حقوق هؤلاء اليتيمات والنساء. نعم. والأمر الثاني يدلك على أنه لا يجوز للرجل أن يجمع مع زوجته غيرها إذا كان يعلم من نفسه ويتيقن أنه لن يستطيع أن يعدل، لأنه قد نهى عن ذلك مع الخوف والظن، فكيف مع اليقين والحقيقة؟ طيب ثم يأتي الحديث الآن عن الصداق المرأة. نعم. في قوله سبحانه وتعالى وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. طبعا هو عبر عن المهر الذي تعطى المرأة بالصداق، بقوله صداق، يقال إن ذلك من أجل أنه يبين صدق الرجل في رغبته في المرأة، فهو يظهر ذلك، وهذا مما تميز به الإسلام. الآن النظم الغربية لا تقيم للمهر أي وزن، سبحان الله، خلاص بينهم اتفاق على أن يتزوجها، يذهبون إلى القاضي أو إلى المحكمة فيثبتون أن هذه المرأة قد وافقت على الزواج أو الاقتران بهذا الرجل دون أن يكون لها ولي ودون أن يكون لها صداق ودون أن يكون هناك أي شيء آخر يتصل بعالمهم. نحن أهم شيء الحب. أي والحقيقة نحن نقول المرأة يعني تجبر بالمال، فهي ما يدخل عليها إلا بمال ولا تطلق أيضا إلا بمال، كما بينا ذلك في سورة البقرة لما قال الله عز وجل ومتعوهن على الموسع قدره. أي نعم، وعلى المقتر قدره. وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين، فبين أن المرأة المطلقة لها متاع. جميل. فهو جبر لها، وخصوصا مع ضعفها وبذلها لنفسها لتكون يعني ليكون هذا الرجل سيدا وآمرا عليها وقيما، فإن هذا الرجل يجبره بأن يعطيها هذا المال. يقول لي أحد الإخوة حضرنا يعني عقدا على امرأة أسلمت، وكان أحد العرب يريد أن يتزوجها في أسبانيا، فلما أرادوا العقد قال العاقد للمرأة نحن في الإسلام نوجب على الرجل أن يدفع مالا للمرأة الزوجة. قالت يعني لماذا؟ يعني أنا قبلت به ولماذا هو يلزم بالمال؟ قال هذا من شرع الله عز وجل، يؤمر الرجل بأن يدفع مالا لهذه المرأة، يعني أنت ماذا تطلبين؟ فهي استغربت هذا الأمر لأنها لا عهد لها به وليس من ثقافة المجتمع أصلا. نعم. فتتذكر شيء تحتاجه لكي تقوله في هذا المجلس، قالت طيب يوفر لي الكتب الجامعية التي يحتاجها لأنني الآن أدرس في الجامعة. طبعا الزوج قال موافق طبعا. الكتب الجامعية كلها ما تجي كلف لها $100 ولا شيء بهذا القبيل، مباشرة وافق من أجل يحسم القضية. لا تفكر زيادة. عاد هي بعد ما تزوج تقول لها أنت لو طلبت أكثر لكان من حقك. قالت ما علمت أنا عن هذا. هذه مثل العربي الذي العربي عقبال. نعم. جميل. الحقيقة لا، وهناك بالعكس في بعض المجتمعات غير المسلمة المرأة هي التي تدفع تدفع مهرا للرجل، وهذا يسمى عندهم الدوطة. وقد أصدر مجمع الفقه الإسلامي فتوى بتحريم هذه العادة، وهي موجودة في بلاد الهند. بل إنك تجد بعض المسلمين من المسلمين الهنود يعملون الآن في بلادنا، تجد يعمل 10 سنوات من أجل يزوج بناته أو أخواته. الله. لأن الرجل لا يقدم عليها ولا يأتي لخطبتها حتى يكون عندها مال تدفعه، وهذا من انتكاس الفطر. كيف أن الرجل اللي ينبغي أن يكون قيما وبادلا للمال يلزم هذه الضعيفة ووليها بأن تدفع المال له؟ هذا لا شك أنه والعياذ بالله من البغي والظلم العظيم الذي لا يجوز أبدا أن يقر. الدوطة. الدوطة. طيب في قوله نحلة، ما هي الدلالة يا دكتور مساعد لقوله نحلة في هذه الآية؟ طبعا النحلة هي العطية التي هي مشوبة بهبة. أي معنى أنها يعني كأنه يعني نحله إياها، أعطاها إياها هبة. نعم. وكونه يورد هذا أو تورد هذه اللفظة النحلة لأنه نعم. قال صادقاتهن، يعني آتوا النساء صادقاتهن اللي هو الصداقة المعروفة. معروف. نحلة يعني عن طيب نفس، هدية لها. عجيب. ولهذا سبحان الله يعني كأن أمر الزواج قائم على أمور مهمة جدا، وهي يعني من مبدئه في قضية القناعة والتواد والطيبة والرغبة الصادقة والطيبة. لو تأملنا اليوم تلاحظ بعض التقارير التي تصدر عن بعض القنوات أو في بعض المجلات أو في بعض يعني الدوائر البحث العلمي عما نشاهده اليوم من المبالغات في تكاليف الزواج، فهي تخرج عن يعني كراهة جدا. نعم. وخبث نفس. نعم. لأنه غير مقتنع بمراد الزوج. لاحظ معي العجيب، كله غير مقتنع. يعني العجيب لو دخلت الزواج كل واحد في الزواج غير مقتنع بما يحصل، لا الزوج ولا الزوجة ولا أهل الزوجين ولا الحضور. أنا رأيت مقابلات كلهم يقولون هذه عوائد دخلت علينا، هذه عوائد ما كنا نعرفها. طيب لماذا تنفذونها؟ يقول مغلوبين على أمرهم. من غلبكم؟ ما هذه المشكلة؟ الشيطان. يعني من الذي غلب؟ يعني سبحان الله، والله أنا شاهدت مرة مقابلات. طيب إذا كنت أنت وأنت وأنت وأنت كلكم تكرهون هذا ولا واحد منكم مقتنع بهذه الأعمال، فإذا من هو المقتنع؟ قصدك يعني في المجتمعات الإسلامية؟ نعم في الخليجية بالذات، يعني بتكاليف بعض الزواجات مرهقة على مستوى كمستوى أدنى، ليلة الزواج 150 ألف دولار يقول يا حبيبي، لا إله إلا الله، مدموريال 150 ألف دولار كحد أدنى. دعني أقول يا شيخ مساعد في هذه النقطة، نعم. أنا شخصيا أحمل النساء مسؤولية هذا المغالاة. تأتيك البنات الآن دكتور عبد الرحمن، يعني أشوف باستمرار تحمل النساء. لا لحظة لحظة، نعم. نحن الآن نشاهد نشاهد مجتمعنا الآن، تفضل. يعني الآن عندما يأتي الرجل أحيانا يريد أن يقتصد، يريد يقول لزوجته ولبنته يا بنتي يعني لا نريد أن نكلف على زوجك باستئجار قصر أفراح بمبلغ كبير ولا بإقامة وليمة بمبلغ كبير، فتقلب البيت إلى مناح، وأصبحوا الآن يعني يجعلون يأتي الخطبة وقت الملكة أصبح الآن كأنه زواج. أي صحيح. يستأجرون له قصرا ويعزمون الناس ويدعون وله احتفال طويل عريض، ويكلف ربما أكثر من 100 ألف أو أكثر ممكن 200 ألف، قالوا هذه الملكة. فكيف بي ثم يأتي الزواج فيبالغون، وأنا رأيت أنا من بعض الناس البسطاء يذهب إلى الفنادق الغالية ويستأجر فيها 50 ألف و60 ألف وبعضهم 100 ألف. لماذا؟ قالت أنا يعني بنتي ليست أقل من بنت فلان أو بنت فلان، يجعلها من النساء، النساء خاصة. نعم. وأصبحت البنت أيضا تباهي بذلك أمام زميلاتها وأمام ودخلنا في باب الماراثون، سباق ماراثون. أيوة. من هو الأكثر؟ نعم، من هو الأكثر؟ هذه تكلف 300 ألف وتكلف 400 ألف والحقيقة أنا شخصيا عندما رأيت أكثر من حالة وجدت أن النساء لهم دور كبير، خاصة أمهات البنات والبنات أنفسها في المبالغات التي تحصل. والمشكلة أن هذه النوعية من الزواجات غير مباركة، سبحان الله. نعم. يعني تؤول دائما إلى أو غالبا إلى الفشل، وأن كل ما كان الزواج ميسرا وسهلا وحتى على الزوج فإنها حتى تدوم المودة بينه وبين هذه الزوجة. بعضهم يقول يعني لينظر للزوجة لأنها سبب في الديون والخسائر. صحيح. تكون يعني أمامه يعني مأساة. كل ما شاهدها شاهد هذه الديونة على ظهره. نسأل الله العافية. ثم العقل الآن، لماذا يتزوج الشاب من الشابة؟ هل نحن نعينه على أن يديم علاقته وأن يبني بيته، أو نعينه على هدم البيت؟ نحن في الحقيقة نعين على هدم البيت، ولذا كثر العزاب وكثرة العوانس. يعني من لطائف القصص في قضية المغالاة بالمهور، والقصص كثيرة جدا، في أحد القصور افتتحوا القصر فكان أول افتتاح لهم زواج، وكان الزواج يعني مكلفا، والقصر أخذ مبلغ وقدره. فمدير على القصر سن سنة قال أنه إذا تزوج عندنا أحد نأخذ نقتطع من المال الذي أخذناه منه ونشتري هدية للعروسين ونذهب بها إلى بيت العروس ونقدم له هدية من القصر، أنت جئت عندنا، يعني هو في النهاية من مال العريس. طيب. طبعا الهدف لطيف وليس مقصودا، لكن من لطائف يقول أول زواج عندنا كان مكلف جدا جدا، مبالغات. فلما انتهى الصيف يقول ذهبت أنا واثنين معي من كبار المسؤولين في القصر، وذهبنا إلى هذا الشخص، يعني تلفونه عندنا، كلمنا وقلنا نحن سنزورك. فأنا مستغرب ما يعني، فأتوقع أنه يتوقع بقي لهم حق أو شيء. يقول ذهبنا وسلمنا عليهم على الهدية، سلام وسلام وقضية كذا كذا كذا، وقصر يعني يتقدم بهدية للعروسين. وبعد ما انتهى كان قال أنا أطلبكم طلب، تشيلون هديتكم هذه تردونا. اي نعم. ليه؟ قال أنا طلقت زوجتي. أفا. ما بعد بدينا. ليش؟ ما أدري عاد إيش السبب، لكن أكيد أنه سيكون أحد أسبابها هذه المبالغات الكبيرة جدا. خرج عندك يعني من الحكايات في هذا، أخبرتني زوجتي يوما، قالت يعني فلانة ستتزوج وسيكون زواجها في فندق الفلاني، فندق غالي جدا أعرفه، يعني ربما استئجار القاعة فيه يقارب 100 ألف. لا إله. أو أكثر من ذلك. أنا أعرف في ليلة. نعم أنا أعرف أنا حالهم أنه يعني أقل من المتوسط. فقلت طيب لماذا، وأنا يعني لماذا هذا المبالغة وهذا المغالاة عليش يعني، وقلت في نفسي مثل هذه الزواجات لا تستمر. عجيب. أتستمر. والله ما جلسنا كما قال الشيخ والله ربما أقل من شهرين، فإذا بدأ يبلغني خبر طلاق هذه البنت. طيب بقية الديون، وكانت أمها هي الحريصة جدا على أن يقام في هذا القصر، وعلى أن يأتي يعني يبالغون في الحضار بعض المطربين، كلام فارغ. ولذلك أنا أربط بين هذه المغالاة وبين هذه وبين الآية التي بعدها، ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. وأن فعلا هذه الصفة، صفة السفة، هي الصفة التي تجعل هؤلاء يبالغون ويغالون ويثقلون كاهلهم وكاهل الزوج وكاهل الأسرة بمثل هذه ما أدري وش أسميها، المهرجانات التي ليست من السنة في شيء، ولا من الإسلام في شيء، ولا من الألفة، ولا من يعني ما دام إذا كان هناك أموال فعلا زائدة عندك فأعطيها لزوجتي لزوج ابنتك ولبنتك، ولتكون عونا لهم على هذه الحياة. صحيح، بدل إنفاقها في ليلة كأنها في استعراضات. أحد الإخوة فعل هذا، كان قدم أظن 30,000 ريال، قال لأخته وأمه يعني الرجل ترى حالته بائسة وما عنده شيء كثير، وحنا هذا الرجل غنيمة بالنسبة لنا وما قدم لنا إلا 15. قالت أمه كيف ولا يمكن بنتنا ما تخزن. قال كيفكم تبغون الرجل أنتم ولا تبغون فلوس الفلوس؟ قالت لا احنا نبغى الرجال. قال اذا كان تبغون الرجال فالرجال ترى ما قدم الا القليل، ولكن انا ضمين لكم اذا احتجتم ادفع من مالي. طبعا معروف ان الام والاخت لم يلجئ الاخ الى ان يدفع من ماله لانهم سيرفقون به. ايه اقتطع نصف المبلغ. ايه المهم انتهوا من حاجاتهم واقتصدوا فيه اقتصادا بالغا 15,000. 15,000 تقريبا. لما دخلت المرأة او دخل الرجل على امرأته أو يعني زفت المرأة إلى زوجها في تلك الليلة، جاء وقدم لها 15,000 ريال، قال هذا بين يديك الآن تصرف فيه كيف تشاءين. ترى دافع 30,000 هو. ترى دافع 30,000، فوفر لها بدل أن تستعملها في يعني أمور قد لا العادة يتلفونها النساء، تشتري بكل المبلغ بدل ما تشتري مثلا 5 أثواب 20 ثوبا. صحيح، نصفها لا يصلح ولا يعجب الزوج ولا يعجب لا الناس. ثم سريعا ما المرأة وبدل ما تشتري ثوب العرس مثلا ب1,000 ريال تشتري ب7,000-8,000-9,000 ريال ولا يلبس إلا مرة واحدة. في قوله بالمناسبة صدقاتهن نحلة، الشيخ نفهمين له لفتة جميلة في هذه الآية، قال يجب أن يكون عن طيب نفس، وإذا كان عن طيب نفس فإنه لا يحل للزوج أن يمن على المرأة ما أعطاها. يجي يقول أنا كم دفعت عليك كم أعطيتك، يقول يجب أن يكون نحلة. وقال نحلة يعني عطية عن طيب نفس، وما كان عن طيب نفس فإنه تحرم منه به. لاحظ الملحظ رائع صراحة. نقول يكثر بعض الأزواج من ترداد أنا تعبت عليك تكلفت دفعت مدري إيش، وفي النهاية هذه هي هذا يجرح المرأة جرحا ضائرا ولا ينبغي. يا أخي ما دمت عطيت فاتق الله سبحانه وتعالى واحتسب أجرك عند الله والله عليه الخلف سبحانه وتعالى. لا أيضا من المعاني الجميلة في الآية أن الحياة الزوجية كما تفضلتم مبنية على المحبة وعلى الود المتبادل وعلى الاحترام وعلى يعني النظر إلى الموضوع على أنها نفس واحدة. نعم. نصفين يعني في قولي هنا وآيات النساء صدقاتهن، أول شيء سماها صدقات من الصدق، معناتها هي عطية لكنها عبر عنها بالصداق من الصدق في المحبة ثم قال نحلة، ثم قال حتى في الجانب الآخر فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا شوف فكلوه. معناته أن المسألة شف يعني المفروض علاقة الزوج بزوجته هي هذه العلاقة، علاقة ما تعطيها ما تعطيه لها أنت فليكن عن طيب نفس وعن صدق، وأيضا هي ما ترجعه لك وتعطيه المفروض يكون عن طيب نفس. طيب نفس ما تجي تمن عليه أيضا تقول للأسف الموجود تنازل من الناس بالضبط. كثيرا من النساء اليوم أو كثير من الرجال للأسف يعني سبب الخلافات الزوجية مالية، قضايا مالية، قضايا مالية ما في حاجة اسمها عن طيب نفس إلا كلها مصالح متبادلة، فإذا حصل أي خلاف بينهم أول شيء انفجرت الخلافات بينهم وطلع المخالفة. أنا أعطيتك وأنت أعطيتني وأنا أعطيتك ودخلنا في من لطائف الفقهاء عرضت يعني في أكثر من حادثة أنه عرض على بعض القضاة يعني أنه امرأة ردت شيئا من مهري من مهرها لزوجها فإن طبنا شيء من النساء ف فالمهم طلقها فراحت تشتكي للقاضي تطلب ما أعطته. فجاء الزوج قال لقد أعطتني عن طيب نفس. قال لو كان عن طيب نفس لما طلبته. يقول القاضي طرد دولة عجيب. نعم يعني كأنه قد أكرهها يعني. لا ما يلزم. استدل بعدم تمام طيب نفسها به أنها تطالب به. أنها طالبت به. لكن قد يقال أنها جاهلة لأن يعني رجوعها. أنا قلت لك من غرائب لأن حقيقة أنا استغربت. لكن أقصد أنه إذا بلغ المال وخرج منها في ذلك الوقت عن طيب نفس فقد تدعي هي. لكن أيا ما كان فهو استدل القاضي عن عدم طيب نفسها به كونها طالبت به. قال لو كان لو طابت نفسها به كلام لما طالبت به. في قوله صدقاتهن يا دكتور عبد الرحمن. أيوة. الحقيقة لما أضاف الصدقات إليهن دل على ملك المرأة لهذا الصداق. صحيح. نعم. هنا يأتي السؤال هل يجوز للولي أن يشترط من المهر جزءا؟ طبعا إذا كان الولي غير الأب فلا إشكال في حرمة ذلك يعني هذا ليس محل يعني إشكال. يبقى الإشكال إذا كان هو الأب اشترط من الصداق نفسه. أي يعني يقول أنا زوجك بنتي مثلا على صداق مقداره مثلا 40,000 ولي منه كذا يظهر من النص انه لا يجوز. فيعني هذا ما ذكره شيخنا العلامة ابن تيمية انه لا يجوز. لكن استدل بحديث انت ومالك لابيك. ايه نعم. لكن الايه الحقيقه واضحه في انه حق للزوجه للبنت. نعم. نعم. لكن نقول لبقيه الاولياء لا يحل لهم ابدا ان يشترطوا شيئا من صداق المرأة لأن الله جعله خالصا لها. وأن الأكمل حتى لو كان الولي هو الأب. صحيح. الأكمل في حقه أن يكون أرفق من بالمرأة خصوصا إذا كان مغتني. نذكر شيء مهم جدا قد يغفل عنه بعض الآباء والأمهات. النبي صلى الله عليه وسلم قال من عال جاريتين حتى تبلغا كن له حجابا من النار. أو في رواية أخرى من عال جاريتين فرباهن وأحسن إليهن كن له حجابا من النار. يعني أنت تبتغي الأجر الأخروي. فما ينبغي لك أن تستعجل شيئا من أجلك فيعني تحرم هذا الخير العظيم. صحيح. في كونك تستعجل والله أنا أبغى من صداق تعبت عليها ربنا مدري إيش إلى آخره. صحيح. البنت نفسها إن أعطتك شيئا من طيب نفس وبذلته لك فهذا من خيرها وعاجل برها. وإن لم تعطيك فأجرك على الله سبحانه وتعالى وإياك أن تستشرف لهذا المال الذي قد وقع بيدها. لأني أستغرب أحيانا عندما أقرأ بعض الأخبار أو بعض الأسئلة التي يعني تسأل فيها بعض البنات وتقول يعني أن والدي يعني يمنعني من الزواج لرغبة في مالي أو أنه عندما يتقدم أحد لبعض النساء فيأخذ الوالد الصداق كامل ويترك البنت تتصرف. أنت عندك راتب وعندك كذا. وأقول في نفسي يعني أنا أقول في نفسي أنا أتمنى أن الرجل الكفؤ وأدفع أنا له المهر. نعم. أشتريه شراء بالضبط. أيوة. يعني بالعكس. وأنا من محبي لبنتي أنا أريد أني أدفع أنا بس أنها تذهب للرجل الكفؤ الذي يستحقها وتستحقها. وأستغرب من بعض الآباء الذين يعني يسمسرون صح التعبير لبناتهم. لا يزعل يا دكتور عبد الرحمن يزعل أن يقال أنت تبيع بنتك. سبحان الله. لو تقول ترك الكلمة هذه ممكن يغضب ويضرب أكرمك الله بوجهك الحذاء من شدة غضبه. وهي الحقيقة أنه كذلك. صحيح. لأنه لما جاءه فلان الكفء رفضه لأن ما عنده مهر يعني وافي. ولما جاءه فلان وأغدق له المال وهو قد يكون مثلا كبير جدا في السن أو يكون إنسان والعياذ بالله لا يعرف بخلق ولا بدين أعطاه بنته. هذا بيع يا أخي. صحيح. والله بيع يا أخي. ومع ذلك يزعل أن يقال فيه هذه الحقيقة ولا يرضى بها ويرضى أنه يعني والعياذ بالله يسمسر بها. جميل. طيب قال فكلوه. أيوة. قبل يا أبو عبد الملك طبنا الحقيقة موضوع الطيبوبة في الأموال معنى أن الإنسان ما يستحل مالا إلا هو يعلم أنه عن طيب نفسه من مالكه. فما تحاول تحرج الناس بأخذ أموالهم. فلان ما شاء الله إيش هالدرهم هذا اللي معك والله الحقيقة رائع وحلو يعني أعطني ولا فلان إن شاء الله ما يقصر معنا يعشينا الليلة. فالرجل يقول خلاص العشاء علي وهو مسكين ما يملك ما في طيب نفسه ولا ما هو طيب معك قلم عبد الله انا معك معي قلم ولا بعطيك اياه لا ما معك فتقول كلام والله فعلا ان هذه فعلا ملحظ مهم جدا يعني نغفل عنها كثيرا. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيب نفس منه. قال بعض العلماء اخذ المال بسيف الحياه مثل اخذه غصب. اي نعم غصبا فيعتبر من المال الذي لا يحل الإنسان. ولذلك يقال إن من ألجأته إلى أن يعطيك لا يحل لك أن تأكل ماله. الله أكبر. يعني تقول ما شاء الله إيش الخبز هذا الجيد وتفضل كل كل كل لا تأكل حتى تعلم أن نفس صاحبه قد طابت نعم به. والله هذا الحقيقة تربية على الذوق في الإسلام. هل انتهى الحديث؟ بقي بس فأكلوه وإيش تبغى تقول فيها؟ أقول فيها مثل ما قلنا في ولا تأكلوا أموالهم. عبر الآن أيضا قال بالأكل نعم. ونلاحظ ارتباط المال مع الأكل الذي نأكل أموال الناس بالباطل. هنا قال لا تأكلوا أموالهم هنا قال فكلوه هنيئا مريئا. فعبر بالأكل لأنه هو كما قيل الأغلب. ويقولون أيضا أنه من أخص أوجه الانتفاع بالمال مباشرة. نعم وأكثر أوجه الانتفاع أيضا في قوله هنيئا مريئا. يقال إن الهنيء في ذاته والمريء في عاقبته. نعم. فهو في العاقبة مريء وهو في ذاته أيضا هنيء. هني. هني. علي بن أبي طالب له يعني وصفة طبية جميلة لما جاءه رجل مريض قال يعني انظر شيئا من مهر امرأتك إن طابت لك إن طابت نفسها لك عنها نعم واخلطه بعسل ومع زمزم الظاهر. يا سلام. قال فيجتمع لك الهنيء المريء الشفاء فيكون فيه العافية. يا ولد لا قالوا ماء السماء مبارك ماء إيه ماء مبارك ماء السماء والهنيء المريء الهنيء المريء ماء المرأة أي نعم وماء زمزم أظنه لا لا قال العسل العسل قال فيه شفاء. جمع لك الشفاء المبارك الهنيء المريء فتكون عافيتك فيه. والله هذا الحقيقة بيفتح الباب للأزواج اللي أزواجهم موظفات إنهم يطالبونهم بالمال الآن الهنيء المريء بأنها تكون لأن مثلا إذا كانت الآية الآن المرأة إذا طابت نفسها للزوج بشيء من مال يعني يكون في هذه الصفات طبعا المريء كما أيضا فيه معنى أنه الشيء الذي يستمرأ أي يستساغ استساغ نعم. ولا يجد الإنسان فيه لا غصة في أول غصة ولا في هنا مرتبط بالمريء ولا يعني أيضا هل هو مجرب هذا فعلا كلام علي بن أبي طالب ما ندري ولا ندري حتى عن صحة الأثر الذي ذكر لكن فيه لطافة الحقيقة فيه لطافة جميل جدا أول مرة انتبه له طبعا في شيء مهم جدا أحيانا تأتي لفظتين في الآية نعم مثل هنيئا مريئا مثل هنيئا مريئا فالإنسان يفهم معناهما جملة لكنه لا يتنبه إلى دقة القرآن في إطلاق مثل هذه الأوصاف وأن كل واحد منهما مقصود لذاته وله معنى مستقل به ينبغي أن تنتبه له. أنا كنت أقول هنيئا مريئا يعني طيبا يعني تأخذ هكذا نعم. لكن هنيء يعني هنيء في ذاته مريء في عاقبته وأن عاقبته لا يمكن أن تكون إلا خيرا هذه الحقيقة. وهذا بعضهم عبر عن الهنيء بأنه الحلال والمريء بالطيب يعني عجيب. الحلال الطيب طبعا هو تعبير تفسير معنى اي نعم والا لا لا لا لا يعني الادق ما ذكرت يعني انه الهني في ذاته المريء في عاقبته لكنه احيانا قد تاتي التعبيرات منهم للتفسير العام للمعنى الهني المريء يعني الحلال الطيب فكل ما كان حلالا طيبا فهو هني لانه سيكون ايش في ذاته يعني يهنأ به الانسان وهو ياكله مريء أيضا في عاقبته لأنه حلال طيب فيكون في عاقبته بالنسبة له أيضا خير فلا يكون لو كان حراما لما كان هنيئا مريئا وأيضا لو أخذه بهذه الطريقة اغتصبه بطريقة ما حتى الإنسان نفسه ما يكون عنده هنيئا مريئا يبقى في نفسه شيء من هذا المال فلا يكون من الهني المريء في قوله نعم تفضل ستنتقل لآية أخرى لا لا نعم صدقاتهن نعم. عبر عن الصداق في الآية هنا بلفظة الصداق للدلالة على الصدق والرغبة في بعض الآيات إن أتيتمهن أجورهن أجور نعم فسماه أجرا ما هي دلالة هذا الأجر يظهر لي إذا كان ما عندك جواب يذكر عبد الرحمن أن الله سبحانه وتعالى سوف يعني أجرك عليه إذا صدقت نيتك في أعطائه عن لا ما يظهر هذا لكنه ليعلمك بأن المسألة فيها حقوق أيوة. وأن بذل المال يقابله بذل البضع من المرأة نعم ولذلك نعم ولذلك المرأة إذا منعت بضعها ما استحقت أجرها أفا أي صح لو قالت أنا لا أمكنه من نفسي ما تستحق النفقة لأنه كأن الإنفاق في مقابل شيء يبذل من المرأة أكيد نعم أي والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافرين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة شوف استمتعتم فآتوهن يعني في مقابل لذلك الإنسان إذا دخل على امرأة فاستمتع بها وجب عليه أداء هذه الأجرة حتى لو كان النكاح مثلا نكاح شبهة أو نكاح وجب عليه في مقابل إتلاف البضع الأجرة شوف نعم. كيف استعمل الصدقة عندما يكون هناك الرغبة في النكاح في البداية يعني. في البداية والأجرة عندما تكون هناك حقوق نعم لاحظ ما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة نعم نعم وهذا معنى دقيق معنى نعم. جميل نعم. ننتقل للآية التي بعدها يا شيخ سعد لا أنا أقول أنه في الآية نفسها لو تأملنا الآن لما قلت لكم في بداية الخطاب وآتوا اليتامى ثم قال وآتوا النساء نعم لما تكلمنا عن آيات الحقوق فالآن المقام مقام إعطاء نعم يعني المقام كان مقام استرجاع حقوق أيوة لما تقول أعطه حقه نعم كأن المال ليس لك أصلا أي كأن المال ليس لك وإنما هو وديعة ترده إلى صاحبه يجب استرداده ولذلك يجب وفاؤه كاملا أي نعم نعم ولهذا أنا ألاحظ أنه طبعا فقط لما قال وآتوا اليتامى ثم قال هنا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة مع أن الحال مختلف في الأول الأصل المال لليتيم نعم فينتقل يعني ينتقل من المتصرف إلى اليتيم انتقال من صاحب من صاحب التصرف إلى صاحب الحق وفي الثاني الأصل في المال أنه للرجل الرجل. فلكنه في هذه الحالة إذا ثبت زواجه كأنه صار هذا المال ليس حقا له فينتقل منه إلى صاحب الحق وهو المرأة الذي قال وآتوا النساء صدقاتهن نحلة طيب فإن طبنا لكم عن شيء منه ولاحظ قدم الضمير لكم لأنهم هم المقصودون بالخطاب نعم. عن شيء منه هل منه للتبعيض أو للجنس طبعا قلنا للتبعيض سيكون فإن طبنا لكم عن شيء من المال بعض نعم. من بعض المال نعم. وإن قيل للجنس فيمكن أن يشتمل الجميع يعني إن طبنا لكم عن جميعه نعم. فإذا فكأن المعنى أنه إن طابت نفسها عن شيء عن بعضه أو عن كله جاز لها ذلك لأن هذا نعم. حق لها نعم. فجوز لها أن تطيب نفسها ببعضه أو أن تطيب نفسها به كله بمعنى أنه قول فانتبنا لكم عن شيء منه يعني أي شيء منه كان قل أو كثر حتى أنه يصل إلى حد كمال المال كما قال فكلوه هنيئا مريئة. أنا فقط قصدت أنه ننتبه إلى دلالة منه هنا دلالة منه ودلالة آتوا طيب ألا يمكن أن يقال أن الحملها على التبعيض يعني أرفق بالمرأة حتى فيه فإن طبنا لكم عن شيء وهذا منه الغالب. نعم أنك لا توافق على أن تأخذ مالها كله نعم ولو طابت نفسها به وإنما تأخذ شيئا منه وتترك لها الباقي نعم. طيب في قوله ولا تؤتوا السفهاء أموالكم نعم بعد ما ذكر إيتاء الوقت اليتامى في وقت الآن ولا ما زال أين نعم. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا في قوله ولا تؤتوا السفهاء أموالكم يعني لا تعطوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما أولا دعونا نتحدث عن السفيه من هو أبو عبد الله طبعا السفه في اللغة العربية هو الخفة نعم. لذلك يقولون أن إذا يعني حركت الرياح عالي الأشجار قالوا تسفهت عجيب الأشجار لأنها نعم. خفيفة فيعني حركتها الرياح فالرجل السفيه خفيف العقل كذلك الثوب الخفيف والثوب السفيه يعني الثوب الخفيف ولذلك عندما قال الله سبحانه سيقول السفهاء من الناس قال السفهاء لأنهم سفهاء عقول خفاف عقول. هذا هو السفة. فعندما ترى الرجل لا يحسن التصرف ولا يقال هذا رجل سفي خفيف العقل، لأنه كأن الرجل العاقل يقال له رزين، صح؟ نعم. رزين وراسي، لأن عقله يجعل يعني تصرفاته تدل على ثقله ورزانته وفعل. فقوله سبحانه وتعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، الحقيقة هذه الآية يدخل فيها السفهاء من اليتامى، نعم، ويدخل فيها السفهاء من النساء والسفهاء من الزوجات خصوصا. ولاحظ حتى أنه عقب بها على الحديث عن اليتامى والحديث عن اليتيمات والحديث عن الزوجات النساء. جميل. نعم. ثم جاء فقال ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، فيدخل فيها كل من اتصف بهذه الصفة، أنك لا تؤتي المال وتمكن من المال من كان يتصف بهذه الصفة، سواء كان من الأيتام الذين تحت ولايتك أو من اليتيمات أو من الزوجات اللي أو من الأبناء أو من البنات الذين يعني تعولهم. نعم. فإن الله سبحانه وتعالى نهى أن يؤتى هؤلاء هذه الأموال لتبذيرها والعبث بها. طيب، تأكيدا لهذا المعنى لعلنا نعود إليه في حلقة قادمة إن شاء الله تعالى ونكثر أو يعني نحوم حوله بشكل أكبر. حقيقة الحديث معكما لا يمل، ومع كتاب الله عز وجل فيه من العبر والعظات الشيء الكثير، ونحن نتحدث تبدو لنا أشياء كثيرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بكتابه وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. مشاهدي الكرام، نختم بهذا حلقتنا ونقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس.